رضوان الله وسلامه عليهما لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا. رواه أبو داود الطيالسي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وفي رواية: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وآله وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، لحديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة. رواه أحمد وابن ماجة بإسنادين صحيحين. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه. صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا أن للطواف شروط وسنن، كذلك السعي له شروط وسنن. سبقت شروط السعي الثمانية: النية والإسلام والعقل والمشي مع القدرة، وكونه بعد طواف مسنون، واستيعاب ما بين الصفا والمروة. وإذا بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. أما السنن فمنها الطهارة: سن أن يسعى متطهرا من الحدثين، وذلك لأنه عبادة، ولأنه في أو ملحق بالمسجد الحرام الذي له مكانته وقداسته، فلذلك يتأكد أن يكون متطهرا. ومع ذلك ليس شرطا، فلو طاف وهو محدث يعني سعى فسعيه صحيح. وهكذا أيضا لو أحدث وهو يسعى بخروج ريح ونحوه فسعيه صحيح، وليس مثل الطواف الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة فيه بقوله: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وكذلك ذكر الله الطواف بعدما ذكر الطهارة بقوله: أن طهر بيتي للطائفين. بدأ بتطهير البيت وجعله للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فذكر الطائفين، وعند الإطلاق ينصرف إلى طواف البيت. السعي قد يسمى طوافا لقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فسماه طوافا، ولكن هو في الحقيقة سعي، لأن الأصل في الطواف الاستدارة على الشيء، أن يستدير عليه دورة تسمى شوطا. وأما السعي فإنه مشي، يمشي من الصفا إلى المروة في جهة واحدة، يرجع من المروة إلى الصفا في جهة واحدة. فسمي طوافا لأنه يقصد به هذان المشعران، ولكن الأصل أنه يسمى سعي، فلذلك لا تشترط له الطهارة ولكنها تستحب. ثانيا ستر العورة. العورة عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولكن مع ذلك يتأكد أن يستر بدنه، فالمحرم يلبس إزارا يستر به من السرة إلى ما تحت الركبتين، ويلبس رداء يستر به ظهره وبطنه ومنكبيه، فيكون بذلك قد ستر بدنه، إلا أنه كشف رأسه. والمرأة تستر جميع بدنها بما في ذلك وجهها وكفيها حتى لا يراها الرجال الأجانب، فلا بد من ستر العورة، ولكنه ليس مثل الحج الطواف، إنما هو أخف، فلو بدا شيء من ركبتيه لم يبطل سعيه، أو كذلك بدا شيء من سرته أو ما كرب منها ما بطل سعيه. الدليل على سنية الطواف حديث عائشة رضي الله عنها، قال لها صلى الله عليه وسلم لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوهي بالبيت حتى تطهري. هكذا ما يفعل الحاج الإحرام والتلبية والذكر والتكبير والوقوف بعرفة والأدعية والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، هذه كلها تفعلها الحائض ويفعلها المحدث، إلا الطواف والسعي قريب من الطواف، ولأنه كما تقدم يشترط أن يكون السعي عقب طواف شرط من شروطه. يقول: وكونه بعد طواف ولو مسنونا، فلما كان كذلك كان أفضل أن يكون متطهرا وأن يسعى وهو متطهر، وإن أحدث فلا يعيد. تقول عائشة رضي الله عنها: إذا طافت المرأة بالبيت وثم صلت ركعتين ثم حاضت فهل تطوف بالصفا والمروة؟ أدل ذلك على أنه لا يشترط له الطهارة. إذا قدر مثلا أن امرأة كملت طواف الإفاضة وصلت ركعتين بعده ركعتي الطواف، ثم أخرت السعي وحاضت قبل أن تسعى، لا يردها الحيض، تسعى ولو كانت حائضة، ولو كان فيه بهذه الأزمنة دخول المسجد الحرام. قديما كان المسعى خارج المسجد في حدود سنة 75 وما بعدها زيد في المسجد زيادات الملك سعود وما بعدها، وأدخل المسعى أدخل في الحرم في حدود المسجد، ومع ذلك الحائض تضطر إلى أنها تسعى سواء حصل لها الحيض بين الطواف والسعي أو في أثناء السعي عندما بدأت أو سعت بعض الأشواط حاضت كملت ولا شيء عليها. إذا سعى محدثا أحدث عن أصغر أو المرأة وهي حائر أجزأه، هكذا عند أكثر العلماء. إذا قلنا إن السعي لا يشترط له أن يكون متطهرا، لو سعى عريانا أو مخرجا لبعض عورته كركبتيه أو فخذيه أو انحل إزاره عن سرته أو عن مؤخر ظهره حتى بدا شيئا ما قرب من دبره، سعى عريانا أجزأه أيضا، لكن ستر العورة واجب مطلقة في كل الأوقات، حتى ولو كان في غير الصلاة، لو كان في بيته، لو كان يمشي في الأسواق، نقول له لا تبدي شيئا من عورتك فإن اسمها عورة يلحق من كسبها شيء من العار، وتسمى أيضا سوءة يستاء من أبرزها وخرج أخرجها، وليس خاصا بالفرجين القبل والدبر، ولكن يعم ذلك ما حولهما. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، وقال لجرهد الأسلمي غط فخذك فإن الفخذ عورة. لما جاء وقد بدا شيء من فخذه، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم كشف بعض فخذه في بيته، فذلك مما يتساهل فيه، أن إذا كان الإنسان في بيته جالسا انحسر الرداء أو الإزار وبدت ركبتاه أو شيء من فخذه يتسامح بذلك، ولكن يتعاهد ذلك حتى لا يستعى بشيء من ذلك. ستر العورة واجب في كل حال. من السنن أيضا الموالاة بينه وبين الطواف، ألا يفرق بينهما طويلا، هذا من السنن، يعني إذا انتهى من الطواف بدأ في السعي بلا فاصل، هذا هو الأفضل. وأجاز بعضهم فاصلا متوسطا، عطاء بن أبي رباح من العلماء بمكة ذكروا أنه حج 70 حجة، لأنه مقيم بمكة. يقول في هذا الأثر رحمه الله: لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخرة، يعني إذا طاف وجد تعبا وأجهده الطواف ذهب وأراح نفسه 5 ساعات أو نحوها، لو طاف مثلا في الساعة 8 الضحى ووجد تعبا أراح نفسه إلى الساعة 3 أو 4 عصرا أجزأه ذلك. ومع ذلك على هذا يجوز أن يطوف في يوم ويسعى في اليوم الثاني. إذا قلنا إن الموالاة سنة فلا معنى من التفريق بينهما. وقد تقدم في ذكر في شروط السعي الموالاة، ثم قال: روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في 3 أيام، يعني السعي، كانت قد وجدت مشقة وتعبا لكبر السن، فكانت تسعى في كل يوم 3 أشواط أو شوطين حتى كملت. ولم ينكر عليها مع أنها بنت عبد الله بن عمر. هذه من السنن التي تشرع في السعي. ذكر بعد ذلك أنه يسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويرش على بدنه وثوبه. هذا الماء هو الذي نبع لأم إسماعيل لما أتركهم إسماعيل إبراهيم عند موضع البيت قبل أن يعمره، وقد كان معمورا ثم انهدم. اترك عندها قربة ماء وجرابة تمر، وجعلت تشرب من الماء حتى نفد. يمكن أنه نفد في يوم أو في يومين من ذلك الماء، ولما نفد اشتد ظمأها وظمأ ولدها وهو رضيع، وذهبت تلتمس، ثم صعدت على الصفا: هل ترى أحدا؟ ثم نزلت وتوجهت إلى المروة وصعدت ونظرت، ثم رجعت إلى الصفا ثم إلى المروة، تمت 7 أشواط. سمعت بعد ذلك صوتا فقالت: أقد أسمعت إن كان عندك غواث فأغث. فوجدت الملك في صورة إنسان، فبحث بعقبه فنبع الماء الذي هو ماء زمزم، بئر زمزم. ولما نبع جعلت تحوطه حتى لا يسيح وحتى يحتفظ، وصارت تشرب منه هي وابنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو لم تحطه لكانت زين زمزم عينا معينة، أي عينا نابعة، كالعيون النابعة في بعض البلاد. كان في خيبر عيون نابعة، كذلك أيضا كان في الأحساء، وكان في مصر وفي الشام ونحو ذلك. ولكن لما أنها حوطته أتوقف عند هذا، ولما كان جاءها قوم من حمير من العرب العرب واستأذنوا فنزلوا عندها لأجل أن يشربوا من هذا الماء. هكذا حسن لبركته أن يشرب منه. لما أحب من الأمثلة التي ذكرت فيما بعد، يرش على بدنه على رأسه وعلى ثيابه لأنه ماء مبارك. كانوا قديما يخرجونه بالدلاء، وكان الذين يتولون إخراجه ويصبونه بالأحواض هم العباس بن عبد المطلب ومن معه من مواليه وأولاده. ولما كان في منى أيام منى استأذن أن يبيت بمكة من أجل سقايته، فأسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم المبيت بمنى لأنهم بحاجة إلى إخراج الماء من البئر وصبه في الأحواض، حيث أن البيت لا يخلو من الطائفين في ليل أو نهار. كلما خرج أناس جاء آخرون وبحاجة إلى أن يشربوا، فكانوا ينتزئون الماء من البئر بالدلاء ويصبونه في الأحواض، ويشرب منه الذين يريدون والذين يأتون إلى مكة ليلا أو نهارا. فلذلك صار ماء مباركا. لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا، قال: ماء زمزم لما شرب له، أي لأي شيء شربه الإنسان يوفق له، كما يأتي إن شاء الله. هذا الحديث رواه أحمد بن ماجه. روى جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، وذلك لما أفاض إلى مكة في يوم العيد وطاف طواف الإفاضة، وجاء إلى العباس وهم يسقون وقال: لولا أن تغلبكم العرب على سقايتكم لسقيت معكم، يعني لشاركتكم في الجلاء بهذه الجلاء ولو جلوا. لو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتذب جلوا من هذه البئر لتزاحم الناس على هذه البئر، كلكم أفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اتركه حتى لا يشق على الناس. ففي حديث ابن عباس دعا بسجل، السجل هو الدلو الممتلئ من ماء زمزم فشرب منه وتوضا، دل ذلك على انه يجوز الوضوء به. الوضوء هو غسل الاعضاء، غسل الوجه واليدين ومسح الراس وغسل الرجلين، كرهوا الاستنجاء به، وذلك لشرفه، لأن الاستنجاء فيه مباشرة العورة ومباشرة النجاسة، فلذلك يكره أن يستنجي به. وأما الوضوء وكذا الاغتسال فإنه له ولو من جنابه. الاغتسال إمرار الماء على البدن، فلا مانع من أن يغتسل به، قد يغتسل به رجاء بركته. عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم. رواه ابن ماجه. التضلع تكرار الشرب، يعني يشرب ثم يقف قليلا ثم يشرب ثم يعيد الشرب، في المجلس مثلا في الجلسة الواحدة يشرب كأسا ثم يشرب آخر، هذا هو التضلع. المنافقون وكذا الذين يطعنون في هذا الماء ويقولون إنه ملوث وإنه وإنه، لا شك أن هؤلاء علامتهم أنهم لا يتضلعون منه، ويكون ذلك شاهدا على أنهم ليسوا من أهل الإيمان الصحيح، بل يقرب أنه من المنافقين. الدعاء عند شرب ماء زمزم، التسمية أن يقول بسم الله، لأنها تأتي للتبرك، أتبرك بسم الله، أشرب بسم الله، ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشفاء وشفاء من كل داء، واغسله باغسل به قلبي واملأه من خشيتك. ليكون هذا من الدعاء المجاب، لأن ماء زمزم لما شرب له، فأنه يقول أشربه يا رب حتى ترزقني به علما نافعا، تفتح على قلبي وتعلمني علما ينفعني وأنفع به غيري. فيكون هذا مما يجاب، لأنه لما شرب له، ويكون رزقا واسعا، الإنسان بحاجة إلى الرزق في هذه الدنيا، رزقا حلالا، بمعنى أنه يحتاج إلى أن يكون رزقه واسعا يوسع به على نفسه ويوسع به على من تحت يده من أهله ومن تلزمه نفقته، فيدعو ربه أن يكون هذا الشراب سببا لسعة الرزق، وريا وشبعا، أن يقوم مقام الماء الذي يشرب للري الذي يزيل الظمأ. روي الشارب أي زال ظمأه، وشبعا أي اجعله شبعا قائما مقام الطعام، فإنه لما شرب له فيكون سببا في الشبع. ذكر أن أبا ذر رضي الله عنه جاء مهاجرا والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة وأهل مكة يعذبون الذي يعلن الإسلام، ثم إنه يقول مكثت 7 وجبات، يعني 7 أيام 15 وجبة، ليس لي طعام إلا ماء زمزم. يقول فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني الإنسان إذا كان سمينا تثنت عطفات في بطنه. هكذا 7 أيام ونصف ما له طعام إلا هذا الماء ماء زمزم، فيكون شبعا يقوم مقام الطعام، وشفاء من كل داء إذا كان يخشى من الأمراض، كأن يكون به أمراضا قد تراكمت عليه ويشك عليه علاجها. يا رب اجعل هذا الماء وهذا الشراب سببا في شفائي من هذه الأمراض، من كل الأمراض، من كل داء لا أستطيع علاجه، واغسل به قلبي. الإنسان بحاجة إلى أن يطهر الله تعالى قلبه، الماء قد لا يصل إلى القلب ولكنه ينصب إلى المعدة، ولكن يصل نفعه إلى القلب. والغسل هنا غسله من الأحقاد، غسله من الأمراض المعنوية، يعني يغسله من المرض ومن الشك ومن الريب ومن الحسد ونحو ذلك، واملأه من خشيتك، املأ قلبي من خشيتك. الخشية هي شدة الخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء فلا تخشوهم واخشون. جاء في ذلك حديث عن ابن عباس رواه الدارقطني يقول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله من الأمراض، إن شربته يشبعك أشبعك الله به، يقوم مقام الأكل. إن شربته لقطع ظمأك قطعه الله، يعني أزاله، فيكون فيه هذه الفوائد: شفاء الأمراض، الشبع بدل الطعام، الري بدل الشراب. يقول وهي هزمة جبريل عليه السلام وسقيا زمزم. هكذا حرمنا أن جبريل عليه السلام بحث بعقبه هزم ذلك التراب فنبع الماء، سقيا لأم إسماعيل وله. هكذا قد يقال أن الأهل أن يشربونه ولا يزول المرض عندهم ولا يحصل به الشبع والاستغناء عن الطعام. يقال لعلهم ما نووا بشربه إلا إزالة الظمأ، ما شربوه للشفاء، ولا شربوه للشبع، فلذلك ما أزال الأمراض ما أزال أمراضهم. هكذا يكون الجواب. ويمكن أن يقال إن الماء الذي يوجد الآن الظاهر أنه مخلوط، مخلوط بمياه غيره من سائر الأمراض المياه من الآبار أو من التهليات ونحو ذلك، حيث تغير طعمه. شربنا منه قبل 60 سنة وهو ينزع من البئر وليس يخالطه بذلك شيء في ذلك الوقت، ومياه المجاري بعيدة عنه، مياه البيارات ونحوها، وهو ماء صرف وفيه شيء من المرارة، ليس عذبا مثل هذا الماء، لعل هذا الماء مبستر. نشربه يشربه غيرنا ويجدون فيه شفاء، يجد أحدهم قبل أن يشرب حرارة على كبده وفي بطنه، وتزول بإذن الله كأنه مسح، كأن المرض مسح بذلك الماء. وكذلك أيضا تزول كثير من الأمراض به. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن في القرآن 37 موضعا فيها قول لا إله إلا الله، فمن قرأها في صباح أو مساء بنية الغفران غفرت ذنوبه، ومن داوم على قراءتها وكان فيه أي مرض ولو سم أو سحر شفي من ذلك بإذن الله. ومن كتبت له هذه التهليلات بماء زمزم بزعفران وكتب وغسل بماء زمزم أو بماء المطر شفي منها بإذن الله، وشرب شفي من الأمراض بإذن الله. هكذا روي في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول بعد ذلك تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما. هكذا تشتمل كتب الفقهاء على هذه الجملة، التصريح بسنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور في أول الأمر مخافة الغلو فيها، ثم رخص وقال زوروا القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فلعل الزيارة في هذه الأحاديث إذا ثبتت يكون المراد زيارتها من المدينة. إذا كان الإنسان في المدينة يزور القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم جاءت أحاديث، هذه الأحاديث منها الحديث الذي رواه الطيالسي: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا، كنت له شافعا أو شهيدا. هذا حديث ضعيف ولو رواه الطيالسي. الطيالسي هو شيخ لمشايخ البخاري، يعني ما أدركه البخاري ولكن مشايخه رووا عنه، وله سنن مطبوعة تسمى سنن الطيالسي، ورتبها على الأبواب الساعاتي البنا الذي رتب المسند، وهي موجودة ولكن لم يلتزم الصحة، بل كثير من الأحاديث التي رواها ضعيفة، ومنها هذا الحديث، وكذلك الحديث الآخر عن ابن عمر مرفوعا: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وفي رواية: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، بل كلها ضعيفة، وقد استدل بها الكبوريون الذين يرحلون إلى القبور. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكر ذلك وكتب رسالة فيها أنه لا تجوز شد الرحال إلى القبر وإلى القبرين ولا إلى بقية القبور، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ويقول: من زار المدينة يجعل نيته الصلاة في المسجد، لا يجعل زيارة القبر مقصدا. هكذا يقولون، هذا الذي اختاره شيخ الإسلام. ولما كتب هذه الرسالة أنكر عليه أهل زمانه، وبالأخص أعداؤه الذين يحسدونه ورفعوا الأمر إلى السلطان، إن هذا يقلل من النبي صلى الله عليه وسلم ويحقر من شأنه، فأطاعهم السلطان وأدخله السجن في قلعة دمشق، وبقي فيها سنتين ونصف حتى مات وهو فيها، وصار يكتب رسائل في هذه القلعة، يكتب رسائل يؤيد بها ما يقوله، حفظ أكثر الرسائل. ولما طال سجنه استاء الذين يحبونه، وبالأخص الحنابلة الذين في العراق، وكتبوا كتبا كثيرة إلى السلطان يشفعون فيه ويقولون: هذه المسألة التي قالها مسألة خلافية، ليس هو أول من قالها، فلا يصح أن يسجن ويعذب لأجل مسألة خلافية اختار فيها قولا من الأقوال. ثم توفي، الظاهر أن السلطان لم يطلع على تلك الكتب، وقد سردها ابن عبد الهادي في الكتاب الذي جاء له ترجمة، ترجمة لابن تيمية العقول الدرية، في ترجمة ابن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مطبوع. ثم إن ابن عبد الهادي رحمه الله رد على أهل زمانه، وكان من أشدهم عداوة السبكي، تقي الدين السبكي الشافعي الذي كان ينافس شيخ الإسلام، وألف رسالة اسمها شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام، وحشد بها هذه الموضوعة، ورد عليه ابن عبد الهادي أيضا بكتاب مطبوع، إلا أنه رحمه الله مات قبل أن يكمله، لأنه مات وعمره أنه 40 سنة. طبع هذا الكتاب الذي هو الرد على السبكي، اسمه الصارم المنكي في الرد على السبكي. وعلى كل حال، إذا توجه إلى المدينة ينوي الصلاة بالمسجد، لا ينوي القبر ولا قبر الشهداء ولا قبر أهل البقية. ثم إذا وصل إلى المدينة بدأ بالمسجد وصلى فيه تحية المسجد، ثم بعد ذلك يقف على القبر ويسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، اللهم صل عليه، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء. ثم يسلم على أبي بكر، ثم يسلم على عمر رضي الله عنهما، هكذا. فهذه الحديث يقول المؤلف: هذه الحديث مع ظلها الشديد الذي بينه الحافظ بن عبد الهادي في الصارم المنكي، فإنها لا تدل على أكثر المشروعية مطلق زيارة القبر الشريف، وهذا ما لا خلاف فيه، ولكن زيارة غير شد رحل. أما شد الرحال من أجلها فشيء آخر لا تتناوله هذه الحديث المذكورة البتة، بل هو منهي عنه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هكذا ذكر بعد ذلك أنه تستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم. إذا زار المدينة كان قصده زيارة المسجد، الصلاة فيه بألف صلاة، في المساجد الأخرى الصلاة في المسجد الحرام ب100,000، الصلاة في المسجد الأقصى ب500. هكذا جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. رواه أحمد بن ماجه بإسنادين صحيحين، وعن أبي الدرداء مرفوعا: الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، والصلاة في المسجد ب1,000 صلاة، والصلاة في بيت القدس أو بيت المقدس بخمسمائة صلاة، رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه. ولهذا قالوا من نذر الصلاة في المسجد الحرام لازمه أن يصلي فيه، لأنه لا يقوم غيره مقامه، ولأنها مضاعفة بهذا العدد. ومن نذر الصلاة في المسجد النبوي لم يلزمه أن يصلي فيه، بل لو صلى في المسجد الحرام أجأت عنه، لأنها أفضل منه. الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في المسجد النبوي، لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس، لم يلزمه أن يصلي فيه، فيجوز له أن يصلي في المسجد النبوي. إذا كانت بخمسمائة فهذه بألف، إذا صليت في المسجد النبوي كانت بمئة، كانت بألف بدل خمسمائة. كذلك له أن يصلي في المسجد الحرام، فيكون ذلك أيضا مضاعفة. الصلاة فيه بمئة ألف، أي تكون عن مئتي صلاة من الصلوات في المسجد الأقصى. ثم الصحيح أنها تلحق به زياداته. المسجد الحرام كان صغيرا في العهد النبوي، يمكن أن طوله شرقا وغربا قد يكون أنه 100 متر أو 120، وكذا شمالا وجنوبا بهذا الحد، وكان مدورا. ثم إنه وسع توسعة الأتراك بهذه المصابيح المشاهدة القديمة، ثم وسع في عهد الملك سعود بالبناية الموجودة المعروفة، وزاد فيه أيضا الملك فهد الزيادة الغربية، ثم زيادة الملك عبد الله بتوسعة المسعى، فإن هذه كلها داخلة في المسجد الحرام، فصلى فيها فإن صلاة بها بمئة ألف. تكلم المشايخ في هذه الزيادة من المسعى وأطالوا فيها، وكتب فيها بعض الإخوان كتابات يؤيدون أنها ليست من المسعى، وأن السعي بها لا يكون سعيا بين الصفا والمروة. ولكن ثبت بالرؤية وبالمشاهدة عن أناس موثوقين من أهل مكة وغيرهم أنها داخلة بين في الصفا والمروة، وأن الصفا ممتد شرقا، وكذلك المروة ممتدة أدركناها وهي جبلية، أدركنا الصفا وهو جبل، يعني حجارة ممتدة إلى أن اتصلت بالجبل الذي هو جبل أبي قبيس، كذلك المروة. وإذا كان كذلك فإن هذه الزيادة زيادة ثابتة، من سعى فيها فإنه سعى بين الصفا والمروة، من صلى فيها فإن صلاته بمئة ألف. كذلك المسجد النبوي كان صغيرا، البناية التركية معروفة، هذه البناية الموجودة كان في العهد النبوي صغيرا، ثم زاد فيه عثمان نحو 5 أمتار، ثم زاد فيه الوليد، الوليد بن عبد بن عبد الملك، وأدخل فيه حجر أمهات المؤمنين، ومنها الحجرة التي فيها الكبر. هذه الزيادة تكون أيضا من جملة المسجد، من جملة المسجد من صلى فيها صلاته بألف. زاد فيها أيضا الملك سعود، وزيادته أيضا موجودة، منها ما هو مسكر ومنها ما فيه مظلات، والصلاة فيها أيضا بألف. زاد فيها الملك فهد الزيادة الكبيرة شرقا وغربا وشمالا، زيادات واضحة تلحق هذه الزيادات كلها بالمسجد، من صلى فيها رجع يكون له الأجر بألف صلاة فيما سواه. ونقف هنا والله أعلم. أشهد أن محمدا رسول الله. لا من الواجبات. شكرا الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: وتارك إحدى الخمس وهنا وصومه وحجا زكاة ناويا ترك سرمدي ومرجيه مع ظنه الموت قبله إذا لم يتب فاقتله كفرا بأبعدي، ومن جحد الخلاق أو صفة له أو البعض من كتب الإله الموحد أو الرسل أو من سبه أو رسوله ولو كان ذا مزح كفر كالتعمد، ومستهزئ بالله أو آية له أو الرسل كفره وأدب ولو هدي، ودعوى شريك أو أب أو قرينة له أو وليد كل ذا كفر اعددي. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الناظم حكم ترك أركان الإسلام. من جهل الأركان الخمسة أو جهل حرمة الزنا أو تحريم الخمر أو إباحة الماء أو حرم الخبز وجهد ذلك وأشباهها من ظاهر الحكم يعني التي مجمع عليها، فإن كان جاهلا يعرف ويرشد ويبين له، فإذا لم يتب فإنه يكفر، أو كان عالما أي مثله لا يجهل، نشأ بين المسلمين يسمع الآيات ويسمع الأدلة، فمثل هذا لا يجهل. كيف تجهل تحريم الزنا وأنت ناشئ بين المسلمين؟ لا يمكن أنك تجهله فيعاقب. ثم ذكر أيضا حكم ترك الصلوات الخمس، تارك إحدى الخمس وهنا وصومه وحجا زكاة ناويا ترك سرمدي ومرجيه ما ظن الموت قبله إذا لم يتب فاقتله كفرا بأبعدي. هكذا إحدى الخمس يعني إحدى الصلوات الخمس تاركها ولو وهنا، الوهن الكسل، قالوا إنه إذا تركها جهدا لوجوبها قتل، لأنه ترك شيئا مجمعا عليه فيجب قتله. كذلك إذا تركها وهنا يعني كسلا مع أنه قادر نشيط يصعد الدرجات وينزل منها ويمشي المشي الطويل ولا يتأثر، ومع ذلك لا يصلي، لماذا؟ تثاقلا. أنا مقر بها أنها صلاة ولكني أتثاقل. تثاقل حتى إذا كنت مريضا فصلي ولو جالسا ولو على جنب، وإذا كنت سليما تزاول وظيفتك وتزاول أعمالك وتزاول تجارتك فأنت لست بعاجز، بل الأصل أنك جاهد فيكون حده القتل. وتارك الصيام كسلا أو تثاكلا مع قدرته، إذا لم يكن قادرا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يكفر عنه، وأما إذا كان قادرا وتركه وقال إنه ثقيل، إنه يحول بيني وبين شهوتي، أنا شديد الغلمة أو نحو ذلك، نقول كذب عليه أن يصوم، إذا استمر على ذلك يقتل. وتارك الحج جاء أثرا عن عمر رضي الله عنه قال لقد هممت أن أبعث إلى هذه القرى، فمن كان قادرا على الحج ولم يحج أن أضع عليهم الجزية، ما هم بمسلمين الذين يقدرون، ولكن تركوا الحج اعتبرهم ليسوا مسلمين كاليهود والنصارى. وهكذا أيضا ما روي عن علي رضي الله عنه من ترك الحج وهو قادر فليمت إن شاء يهوديا أو شاء نصرانيا، هكذا تاركه. وتارك الزكاة ناويا ترك سرمد، ناويا الترك سرمدا ودائما للصلاة أو للزكاة أو للصيام أو للحج، يقاتل. قاتل الصحابة رضي الله عنهم الأعراب الذين تركوا الصلاة تركوا الزكاة، لما منعوا الزكاة قاتلهم، حيث قالوا نحن أحرار في أموالنا فلماذا ندفع شيئا عن أموالنا؟ فقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. فإذا كان ناويا الترك شرمدا أو مرجيه يعني مؤخره، مؤخر للحج وهو يعرف أو يظن أنه يموت قبله، ما ظنه الموت قبله، إذا لم يتوب فاقتله كفرا بأبعد بصفة بعيدة عن الإيمان يقتله كفرا، يعني تارك إحدى هذه الأركان الصلوات أو بعضها والزكاة أو بعضها والصيام أو بعضها والحج، إذا ترك شيئا من ذلك ناويا تركها سرمدا أو مؤخرا مع الظن أنه يموت قبل أن يأتي بها، فإذا لم يتوب فإنه يجب قتله كفرا. ومن جهد الخلاق أو صفة له أو البعض من كتب الإله الموحد أو الرسل أو من سبه أو رسوله ولو كان ذا مزح كفر كالتعمد. من جهد الخلاق إذا جهد الرب سبحانه وتعالى، الذين جهدوا وجود الرب ويسمون الآن الشيوعيون ويسمون قديما الدهريون الذين يقولون وما يهلكون إلا الدهر ولا يعتقدون وجود الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات وقد قامت عليهم الحجة أولا بخلق أنفسهم، فإن خلق الإنسان فيه عجائب لا يكون صدفة وجوده، حيث أكمل الله له ما يحتاجه، ولو تفكر في نفسه لعرف أن الذي خلقه على كل شيء قدير. ثانيا تفكره في المخلوقات الصغيرة والكبيرة، إذا تفكر في الفيل وفي الإبل وفي البقر وفي حمر الوحش وفي النعام، وتفكر أيضا في أصغر المخلوقات، تفكر في النملة والنحلة والبعوضة الناموسة وخلقها وعجائب ما فيها، علم بأنها ما خلقت صدفة، أن لها خالق خلقها. وكذلك تفكر في هذه الأرض وما فيها من المنافع والمناجم والمياه الجوفية وما تنبته من النباتات المختلفة الألوان والروائح والطبائع والأشكال والأضراب، وكذلك ما بث الله بها من الدواب المتوحشة والمستأنسة والطيور الصغيرة والكبيرة، وكذلك أتفكر في المخلوقات العلوية، أتفكر في الأفلاك، في هذه النجوم التي منها ما هي نجوم ثابتة ومنها نجوم سيارة، وفي الشمس والقمر وفي الليل والنهار، فإنه إذا أتفكر في ذلك بعقله علم أن لها من أوجدها، أن لها خالق خلقها وقدرها. فمن جحد الخلاق كفر أو صفة له، أو جحد صفة من صفاته، كالذين يجحدون السمع والبصر لأنهم يشبهون الله تعالى بالجماد، أو يشبهون أو يجحدون العلم والقدرة والكلام ونحو ذلك. إذا جحدوا صفة من صفاته الثابتة أو البعض من كتبه، إذا جحدوا القرآن وقالوا إنه مفترى، إنه من افتراء محمد، كالذين قالوا ما ذكر الله عنهم إن هذا إلا سحر افترى وأعانه عليه قوم آخرون، هؤلاء أيضا كفروا بهذه المقالة لأنه كلام الله. أو جحد التوراة، يعني التوراة التي أنزلها الله على موسى، أو الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، أو الزبور الذي أنزله على داود، جحد البعض من كتب الإله الموحد، أو جحد الرسل وادعى إنهم كاذبون، كذب موسى أو كذب عيسى أو كذب نوح أو هودا أو نحوهم، أو من سب الإله سبا واضحا، فإنه يكفر بذلك. أو سب الرسل، أو سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعلن سبه، فإنه يكفر ويقتل، حده القتل ولو كان ذا مزح، لو كان مازحا يقول أنا مازح لا يقبل قوله، لا يجوز المزح في هذا، ومستهزئ بالله أو آية له أو الرسل كفره وأدب ولو هدي. الذي يستهزئ بالله أو بآيات الله يستهزئ بالقرآن أو يستهزئ بكتب الله أو يستهزئ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول إنه بدوي أو إنه جاهل أو أنه ضعيف الإرادة أو ليس عنده ذكاء أو نحو ذلك يكفر بذلك، أو مستهزئا بآيات الله، كفره وأدب. يعني قال بعض العلماء إن الذي يسب الله ورسوله يقتل ولو ادعى أنه تاب ولو ادعى أنه هدي. الآن أنا تبت، الآن أنا أكر بما كنت أجهد، اتركوني. يقولون من سب الله تعالى أو سب رسوله فلا نقبل توبته بل نقتله. توبته مقبولة فيما بينه وبين الله. وكذلك إذا تكررت ردته، ارتد كفر ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم، فلا تقبل أيضا توبته. ودعوى شريك أو أب أو كرينة له أو وليد، أكل ذا كفر عددي. أي من دعوى دعا ذلك فإنه كافر، لأن الله تعالى نفى ذلك، والمسلمون ينفون ذلك فيقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينفون الشريك. فمن ادعى أن أحدا شاركه في خلق السماوات، شاركه في خلق الأراضين، شاركه بملكه، أو أنه له شريك يستحق العبادة، نقول لا شريك لله في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه وفي خلقه وفي تدبيره. فمن ادعى الشريك لله كفره هكذا. أو ادعى أب أنه مولود، أو أن له كرينة يعني زوجة، قال الله تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة، فنفى ذلك عن نفسه واعترف بذلك الجن في قولهم وأنه تعالى جد ربنا الجد الحظ، أي حظه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فمن ادعى كرينة يعني صاحبة، أو ادعى ولدا أن لله ولد، تعالى الله عن ذلك والتزم بذلك فكفره. لكن اليهود يقولون عزير ابن الله، النصارى يقولون المسيح ابن الله، نقول إنهم كفروا بذلك. ولكن إذا كانوا معاهدين أو كانوا أهل ذمة يعدون الجزية فإنهم يقرون إلى أن ينقضوا العهد. أما إذا كانوا مستمرين على الجهد ومع ذلك جاهدين مانعين للجزية محاربين فإنهم يحاربون. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. Thank you.

الله أكبر.